علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول أصول الأخلاق وقواعدها والتي وردت في كتاب ربنا في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. وتحدثنا بشيء من تفصيل عن أول الآية وآخرها، عن قوله خذ العفو وعن قوله وأعرض عن جهل. وبقي معنا بقية من حديث حول قوله تعالى وأمر بالعرف، وبينا أن العرف ليس مجرد ما تعرف الناس عليه، إنما العرف ما نص الوحي على أنه عرف أولا، وما سكت الشرع عنه لنا أن نأخذ فيه بأعراف الناس. وعز أن نجد قضية فيها أعراف للناس لم يعرض الشارع عليه، فكتاب ربنا لا يكاد حق يحتاج إليه الخلق إلا ورب فصله. قال تعالى: ما فرقنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. لما يقول وكل شيء ويقول ما فرقنا، ما وكل من ألفاظ العموم، فاندرج تحتها كل شيء يسمى شيء. فما من شيء يسمى عند الناس شيء، وما من حق يسمى عند الناس حق أو حقيقة إلا رب جمعه في كتابه، علمه من علمه وجهله من جهله، وجهلنا به لا ينفيه، لأن رب نص على وجوده، والباحث يقينا سيصل إليه. أقول يقينا سيصل إليه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما سمعت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حديث، إلا وجدت تصديقه في كتاب الله عز وجل. يقينا ستجد نص داعي للمعاني التي وردت وللحقائق التي ذكرت. بل يقول: أعيان حديثا واحدا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي عربي ولا عجمي ولا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في نار جهنم. قال أعيان هذا الحديث: أين أجده في كتاب الله؟ قال: فلم أزل أقرأ القرآن حتى وجدته في جزء من آية في قوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هذا جزء من آية، من يكفر برسول الله من الأحزاب، الأحزاب تشمل اليهودي والنصراني والعربي والعجمي، ومن يكفر به أي محمد صلى الله عليه وسلم من الأحزاب فالنار موعده. فهذا الأمر أمر خطير جدا، والناس عنه في غيبة. كثير من أعراف الناس قد يظن الناس أنها أعراف تعرف الناس عليها، وليس الوحي فيها نص. الوحي جاء أصلا على أصلين: الأصل الأول تصور واقع الناس المراد التشريع له، الوحي بجانب كتاب كونه معجزة، وبجانب كونه كتاب وحي منزل من عند الله عز وجل جاء بعلوم من علوم الله المحضة، وكتاب عقائد وإيمانيات، إلا أنه أيضا كتاب تشريع، والتشريع بني على هذين الأصلين: تصور الواقع المراد التشريع له، ثم بيان الحكم الذي يناسب هذا الواقع. ولذا قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الجاهلين. ثم قال مبين هذه الحقيقة قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. جمهور المفسرين قالوا صدقا في حسن تصور الواقع المراد التشعيل. يبقى هذا التصور للواقع بيان لأعراف الناس القائمة في هذا الواقع يقينا، وبيان لا أقول للأعراف بل لكل الأحوال، أقول لكل الأحوال، لكن قد يخفى علينا حال قائم ولا ننتبه للنص الذي نص عليه، فهذا لجهلنا بالوحي لا لغياب الواقع عن الوحي. فقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في حسن تصور الواقع المراد التشريع له، وعدلا كما قال المفسرون أي بيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. وهذه سمة ليست في القرآن بل في كل التشريعات المنزلة من الله عز وجل. التوراة كانت كذلك صدقا وعدلا، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، كل شرائع الله المنزلة وصفت بهذين الوصفين صدقا وعدلا. فما في تشريع نزل من الله عز وجل لبيئة إلا رب صور للناس وحقيقة هذه البيئة على أصلها، لأن حتى الواقع القائم قد نرى فيه ظاهرا ولا ندرك ما هو باطن عند الناس. الرب لا يخفى عليه لا الظاهر ولا الباطن، فإذا وضع لنا تشريع أو تصور الواقع يقينا سيصف لنا ما نراه وما لا نراه في ضوء هذا الواقع. فلا أحد أعلم بالخلق بالخلق، لذا قال تعالى إنه عليم، لم يقل بعباده، قال بذات الصدور، وذات الصدور كلها بالنسبة لنا باطل غيب. من منا يعلم ما في صدور الخلق؟ لا أحد إلا الواحد الأحد. إذا قال إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق ولطيف خبير. فإذا كان الرب يعلم خبايا الصدور ومن باب أولى يعلم ما ظهر. إن الله يعني لا تخفى عليه خافية، وهذه حقيقة، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فكون شيء على الله يخفى هذا مستحيل. فإذا بين لنا واقع يقينا بينه لنا بناء على علمه بكل هذا الواقع ظاهر وباطن. لذا جاء تشريع الله تشريعا مواكبا لكل واقع موجود بخلاف شرائع العباد. كل التشريعات الأرضية والقوانين الأرضية بنيت على الظاهر وحده. من مشرع الأرض يعرف باطن ما في باطن خلق؟ لا أحد. فعلى أي أساس يشرع؟ على أي أساس يشرع؟ أنا أشرع الإنسان لا أرى إلا جانبا من ظاهره وأدعي أن عندي علم به، فهل مجرد علم بعض الظواهر يعطينا الحق أن ندعي الخبرة والعلم بكل الواقع؟ هذه دعوة باطلة يقينا. وكل مشرع الأرض ما زاد علمه عن ذلك. لذا لخص الله علوم البشرية حين قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فنفى العلم أصلا. ثم أثبت هذا اللون الوحيد من العلم، قد يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن هنا تبعضي، يعني كل علوم البشرية انحصرت في بعض ظواهر الخلق فقط. فكيف نبني شرائع وقوانين ونظم على علمنا المحدود ببعض ظواهر الخلق وندعى أن عندنا علم؟ العالم الحقيقي بخبايا الأمور وظواهرها هو العليم الخبير. ولذلك لما وصف الله كتابه الذي وضع فيه شرائع قال قل أنزله الذي يعلم السر في السماء والأرض، فذكر جانب السر الذي يجهله كل الخلق ولا يعلمه إلا الخلق. قل أنزله الذي يعلم السر في السماء والأرض، من يعلم أسرار الخلق كلها غيره؟ فيستحيل أن يوجد من يشخص لنا الواقع ويصفه وصف دقيق كوصف الله له. كوصف الله له. ومعنى أن رب وصف كل الواقع، كل وقع، كل البيئات، وقع كل الأزمان، كل الأحوال، هو لا يصف واقع بعينه بل يصف كل الواقع. ولما يقول كل الواقع، ليس الواقع الذي وقع فقط بل والذي سيقع، وده جانب خطير. فرب العباد ما شرع كتابه ليقام فيما مضى، إنما شرعه لما يستقبل. فكيف يشرع لواقع يجهله؟ يستحيل أن يكون جهل. فكل المستقبل في علمه، وكل التطورات والتصورات والتغيرات في واقع العباد وأعراف العباد يقينا في علمه، وهو لما فصل كتابه فصله على هذا العلم. لذا قال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فصلناه على ايه؟ اي علم؟ علم الله عز وجل، علم، علم خبير بالواقع اللي كان واللي حيكون واللي سيكون الى قيام الساعة. وده اللي جعلت شريعة الله ليست لجيل دون جيل، ولا لزمان دون زمان، ولا لمكان دون مكان، بل لكل البيئات ولكل الأحوال ولكل الأزمان ولكل الواقع الموجود فيما كان وفيما هو آت إلى قيام الساعة. وإلا فقدت الشريعة مصداقيتها في الواقع. هتقول الشريعة وضعت لجيل وده اللي بيدعيه أهل الباطل الآن العلمانيين المسلمين، يقول لك الشريعة دي وضعت لزمان النبي صلى الله عليه وسلم وبيئة الصحراء. ما شاء الله، يعني لزمان النبي وبيئة الصحراء وبعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد تشريع الله يصلح العباد؟ هذا مقصودهم ومرادهم، وده طبعا باطل مش 100% مليون في المئة، لأن نفي العلم عن الله كارثة، ونفي علمه عن الغيب كارثة. وهل يعلم الغيب غيره؟ هل ادعى أحد علم الغيب سواه؟ قال تعالى عن ذاته: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال في الأخرى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فنفى علم الغيب عن أهل الأرض وأهل السماوات كمان. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إذا لا يعلم الغيب غيره، ولا يعلم المستقبل غيره، ولا يعلم تصور الأعراف المتغيرة غيره، ولا يعلم تصور الواقع المتغير غيره. وذلك يا إخواني شريعة الله جرت على أصلين عظيمين، وده جانب خطير جدا. هناك أمور ثوابت. أمور إيه؟ ثوابت، يعني لا تتغير بتغير الزمن والمكان، كانت ولا تزال وستبقى إلى أبد الأبد. وده أصول الديانة. ولذلك كل الثوابت جاءت فيها نصوص الوحي قطعية الدلالة. يعني إيه قطعية الدلالة؟ يعني اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد عند العرب، ما تقدرش تأوله ولا تستخرج منه معنى وضده ولا معنى وغيره، لا، نفس قاطع. قل فاعلم أنه لا إله إلا الله، هتتغير مع الزمان؟ هيجي العصر يصح أن ينسب له الولد، أن ينسب له الشريك؟ خلاص انتهت. لذا جاءت النصوص فيها قطعية الدلالة لا تحتمل إلا وجه واحد عند العرب. أصول النبي الكامل كلها جاءت فيها النصوص قطعية الدلالة. ولذلك علماء الأصول يسموها بثوابت الدين. الثوابت اللي لا تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص أبدا. طب والمتغيرات؟ رب العباد من ألطافه لم يقطع فيها بنصوص قطعية. لو قطع فيها لألزمنا فهم واحد وواقع واحد لا يتغير. لكن كل المسائل المتغيرة جاءت فيها النصوص ظنية الدلالة. يعني ظنية الدلالة يعني اللفظ نفسه له أكثر من معنى عند العرب، لكن استخدم الألفاظ اللي تحوي كل المتغيرات. يبقى اللفظ واحد تستخرج منه أكثر من معنى، كل معنى يصلح لواقع من الواقع الموجود، ولن يخرج واقع عن المعاني التي جاءت في اللفظ. وده من دقة علم العليم الخبير، مش علم يا اخواننا، ده كلام الله ليس كلام بشر. الكلام ده لا ورود له البتة في كل شراء أهل الأرض. ألفاظ النصوص القانونية كلها مبتوتة لا تحتمل معاني، لأن لو احتملت معاني المحامين هيجعلوا من القانون، وده الواقع بالفعل، يجعلوا منه منخل لا يصلح أن يطبق على أحد. لكن رب العباد لم يورد الألفاظ ظنية الدلالة إلا مع الواقع المتغير. أقرب الأمر بمثال فبالمثال يتضح المقال. عدة المطلق، رب العباد نص على أحوال للمرأة، ذكر كل الأحوال، قد تكون من زوجة الحيض، وقد لا تكون ممن تحيض، وقد تكون حامل، وقد تنكح قبل أن يعرف حيضها فيطلقها قبل البناء أصلا. كل الأحوال، كل حال جاء فيه نص. لكن الحيض ده مختلف جدا عند النساء، فهنلاقي النصوص قطعت فيما لا احتمال فيه. ها، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، اللي ما عادش فيه احتمال تاني غير انها لا تحيض، واللائي لم يحض، لم تبلغ بعد، فعدتهن 3 أشهر. المعنى ده يحتمل معنيين ولا معنى واحد؟ لان مفيش حالة تاني، مفيش عرف تاني. اللي لا تحيض مش هتحيض، خلاص انتهت، والتي لم تحض بعد فالاحكام على فتره ما قبل الحيض، ما لهاش احتمال اخر، لذا قطع النص. لكن لما جاء عند التي تحيض، الحيض يختلف طولا وعرضا وقصرا، ها، واحوال النساء فيه متشعبه جدا، فاعطى الرب لفظ يجمع كل التغيرات اللي ممكن تحصل عند المرأة في الحيض. فقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ليه قال قروء؟ قروء جمع قرء، والقرء في اللغة استعمل على طرفي النقيض. المرأة لها حالتين فقط مدام بتحيض، يفحيض يفطهر، في حالة ثالثة أبدا. طال الحيض قصر الحيض، طال الطهر قصر الطهر، هما في النهاية قضيتين حيض وطهر. فجاء في اللفظ اللي يجيب الحيض من أوله للطهر لآخره، ما الرب يعلم ان فيه فارق بين الحيض والطهر. كان ممكن يقطع يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 حيضات او 3 اطهار. ما الرب استخدم الطهر والحيض في مواضع اخرى في القران، لماذا هنا ابى ان يستخدم لفظه من الاثنين؟ لان عايز يدي لفظ يحتمل الاثنين ويحتمل الحالتين ويدخل فيه كل أحوال المرأة في الحيض والطهر، فأتى بلفظ أهل اللغة. ودي دقة القرآن، إزاي ينتقل لفظ من بحور اللغة ويطلع على الصف بالشكل ده، شيء يحير العقل. الـ3 قروء، العرب يقولوا كلمة القرء لفظ مشترك يستخدم في الحيض ويستخدم في الطهر بنفس الاستخدام. فاللي عايز يمشي بالحيضات هيمشي، يمشي بالأطهار هيمشي، فهو يستخدم في الشيء وضد. وضح المعنى؟ فقال ومطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هتتربص 3 حيضات دخلت في الآية، 3 أطهار دخلت في الآية، لها حالة ثالثة يحيض طهر. اللفظة جابت الاثنين، جابت كل الاحتمالات الموجودة والأعراف القائمة في هذا الباب في معنى خرج أبدا. العلماء نفسهم حاروا. طيب اللفظة نستدل بها على أنه فيهم ما العلماء حارت عقولهم. لو خدنا الأطهار الحكم يختلف عن الحيضات في فرق بين الحالتين 9 أيام. التسعة أيام دي هتتغير فيها أحكام وتتبدل فيها أحكام. ها المرأة لو قلنا عدتها يعني هناخد بالحيضات أو بالأطهار تفرق التسعة أيام دي. طب الأيام الفرق دي لو حصل مات فيها الزوج ترس أو لا ترس؟ طيب على قول يحلها الزواج على قول لا يحلها الزواج، على قول لا تزال على عصمة الرجل على قول انتهت عصمته. فأحكام الميراث ترتب عليها، أحكام النكاح تترتب عليها، أحكام حل الزواج له تترتب عليها. اللي مراته لسه في العدة ما يحلش له الزواج أكثر من 4. فعلى القول الآن خرجت يحلها أن تزوج غيرها، والقول اللي لسه باقية في عدته لا يحل له الزواج. أحكام كثيرة جدا تتبع الموضوع. طب ناخذ بأني فيهم اللفظ حمال الكل، والرب عمد يأتي باللفظ اللي حمال عشان يوجد عند أهل العلم سعة بحيث تحوي فهومهم كل الصور المتوقعة في الواقع على وجه الأرض في كل الأزمان وفي كل البيئات. هنلاقي البيئات الحارة الحيض يختلف فيها عن البلاد الباردة، مدته وقصره وكميته تختلف، البرودة بتأثر، الحرارة بتأثر، البيئة الصحراوية تختلف عن البيئة الزراعية عن البيئة الساحلية، نوع الطعام بيأثر في شكل مدة الحيض وشكل الحيض. كل دي مؤثرات وجعلت لكل بيئة أعراف. الآية جابت كل الأحوال القروء، وانتوا اجتهدوا بقى. يطلع الإمام الشافعي يقول لا عندي 3 أطهار. طب دليلك ايه؟ هتقول لي قرء؟ نقول لك لا، لان القرء استخدم بمعنى طهر الحيض، هيبقى دليل ليك ولخصمك. ها وقاعدة وضعها علماء الاصول، الدليل اذا داخله الاحتمال سقط به الاستدلال، ما اصلاش يستدل به. وصل المعنى؟ واللفظ داخله الاحتمال يقينا لانه استخدم عند العرب بالمعنيين. طب ناخد بقى انهي؟ قال له عايز دليل، يبقى سيبك من لفظة قر، شوف دليل الاخر. قال لا وجدتها فين؟ قال في اللفظة التي قبلها، والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء ولا 3 قروء. قال جاءت بالتأنيس، وهنا عندنا قاعدة في اللغة العربية ان العدد من 3 لـ9 يخالف التمييز في التذكير والتأنيس. فإذا جاء العدد مذكر يبقى التمييز أنس، إذا جاء مؤنث يبقى التمييز إيه؟ يذكر. فنقول 3 رجال و3 نساء. وضحت معي؟ 3 أولاد و3 بنات وهكذا. فالتمييز خلف العدد. ألف هنا لا تقول 3 قروء، لو قلنا 3 حيضات يبقى خلفت القاعدة، الاثنين مؤنثين. لكن 3 أطهار تمشي، 3 مؤنثة وأطهار مذكر، يبقى هي أطهار يقينا عندي. ده قول مين؟ إلا ما الشفع. شوف يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرب بيعطي نصوص عشان خاطر الناس تشتغل وتبحث يعني لولا حاجته الشديدة للتمييز بالأطهار والحيضات ما وصل لهذه المعاني. شوف لما يستعرض الآية مرة واثنين وعشرة وعشرين ويطلع منها بهذه الخلاصة. أبو حنيفة قال له لا، هي عندي أطهار حيضات. طب يا عم جبتها من فين؟ جبت لك دليل من الآية هو التذكير والتأنيث في العدد. قال له هات الآية من أولها، ربنا يقول له مطلقاته إيه؟ قال له يتربصنا. قال له وما علمت العرب تربصا للطهر، تربص عند العرب للحيض. فلفظة التربص تا تدل على الحيض، ولفظ الثلاثة تدل على الأطهار. وأصبح الخلاف قائم إلى قيام الساعة. القضايا التي قد نجد فيها حرج على القول بما نذهب إليه يرفع الحرج بالقول الثاني. وذلك يعني الله يرحمه شيخنا الشيخ القيعي كان له يعني لافتات طريفة جدا. كان لما يسأل سؤال في قضية طلاق والستة تنتهي عدتها على قوله بالأحطار، هو شافعي، لا استغفر الله حنفي، فالقول عنده انتهى بالحيضات، يخرب البيت ويفتي فتوى حنيفة؟ هو يدين لله بهذا القول. كان الله يرحمه لما جت قدامي واحدة بتستفتي، لو افتها على مذهب حنيفة خلاص طلقة مفتوتة، لكن في 9 أيام ممكن يرجع فيها الراجل على قول الشافعي. فما رضيش يفتيها وقال لها روح اسأل الشيخ فلان لأنه يعلم من مذهبه الشافعي. فعنده مخرج، وقد يكون العكس، قد يكون مخرج عن مذهب حنيفة واحد عايز يخلص. وضحت معي؟ أو هي عايزة تخلص وجالها عريس تاني والموضوع ده هيطير منها العريس. ففي مثل هذه الأمور والظروف القاهرة هنجد على الأقل أن هذه الألفاظ الحمالة وسعت كل ظروف الناس. واضح المعنى الدقيق يا أخوانا؟ أنا مثلت بمثال بسيط جدا، لكن ده القرآن مليء بهذا، القرآن مليء بهذا. فكل المتغيرات اللي يمكن أن تطرأ على حياة الناس رب العباد أعطى فيها نصوص حمالة لوجوه، بحيث تحتمل وجوهها كل أعراف الناس، واقع الناس ومتغيرات الأعراف ومتغيرات الأحوال. وده اللي أعطى الشريعة مرونة لا مثيل لها في أي تشاعر شرائع. كل الشرائع مع المتغيرات بتنسخ وتمحى وتبطل، شريعة ربنا تواكبت مع كل متغير، يبقى مع الثوابت ثابتة ومع المتغيرات متغير. ايه اللي يخلينا نرفضها؟ لا يوجد واقع لا تواكبه. الكلام ده انا عارف كانه كلام اصول ودق جدا، لكن فهمه بيريح. احنا امام تشريع رب مش تشريع خلق، تشريع رب مش تشريع خلق. وشتان بين شرعة الرب وشرعة الخلق، هنقارن تشريع الخالق بالخلق؟ قال تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، وقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما، انت عايزين حكم غير رب العالمين؟ بل يحضرون قصة طريفة يعني، وان كان فيها لفظة بذيئة لكن أنا هذكرها لأن لها حقيقة أثر في الواقع. أذكر يعني حكى لي أحد علمائنا إن كان رايحين يصلي الجمعة وإمام المسجد مرض فما جاش، فالناس تلفت يمنى وسرى، طب مين اللي يخطب مين اللي يخطب؟ مش لاقيين. وبعدين دخل واحد من الإخوان بتوع جمعية الشرعية القدامى ورجل من العوام بس بسيط، لكن كانوا في الجمعية الشرعية جتهم فترة لازم يهتم جدا بهندامه، يوم الجمعة ده تلاقي لبس الجلابية البيضة والعمامة البيضة والعدبة ومظبط نفسه مقلوز العمة. ها فالراجل داخل بالهيئة دي وبالهيبة دي، قال يا عم الشيخ الخطيب ما جاش والظهر مريض فتطلع تخطب لنا الجمعة. الراجل فهم القضية بس عبر عنها بلغته لغة العوام. فلما اعتلى المنبر حمد الله واثنى عليه وصلى على رسول الله، بعدين قال يا اخوانا قضية التشريع باختصار شديد، شرع الله ولا شرع ابو شخه؟ انا عارف الكلمه فجه، لكن الحقيقه من اصدق التعبيرات على الواقع. كل تشريعات الخلق تشريعات من؟ وصلت؟ شرع الله يقارن بشرع من يدخل خلاء؟ نقاتل في راس العقل يعني كانت اللفظه فجه، لكن يعني اعطت معنى صحيح جدا لابد ان ندرك. نقارن شرع من بمن؟ شرع الخالق يقارن بشرع المخلوق؟ أين علم المخلوق من علم الخالق؟ أين قدرة المخلوق من قدرة الخالق؟ أين خبرة المخلوق من خبرة الخالق؟ أين علم المخلوق بالغيب من علم الخالق؟ ودي الأصول يبنى عليها التشريع. واضح المعنى؟ إذن لا يوجد عرف ولا بيئة متصورة فيما فات وفيما هو آت ليس لله فيها تشريع. عشان كده ركزت، أنا قلت إن العرف، العرف ده واقع متصور في الواقع، ما في تصور في الواقع موجود إلا ولله فيه بيان. وده معنى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. كلام الله لا تبدل. وصل المعنى؟ اتخذتم هذا في أصول النهضة مش في الأخلاق بس، لا ده في الأصول في الأخلاق. تفضل عم الشيخ السريح، تفضل من غير حرج. فتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فدلت الآية على أن كل بيئة يمكن أن يتصورها إنسان أو عرف يمكن يتصوره الناس في الواقع يقينا لله فيه بيان. كوننا أجهل بيان الله لهذا الواقع العيب فينا. وذلك رب العباد لم يترك الأمر للعوام، بل خص من بينهم أهل العلم، فقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف. واقع حصل، عرف جديد ظهر، ما عندهمش نص فيه، يروح فين يعمل هيصة وإعلام ونقشها في الإعلام ونطنطن عليها الإعلام زي ما بيحصل دلوقتي. كل ده أسلوب خاطئ. قال تعالى وإذا جاءهم أمر، وبعدين خلي بالنا نقول وإذا جاءهم، إذا شرطية تفيد الكثرة لا تفيد الندرة، ما قالش إن جاءهم. وده يدلنا على أن كل ما يظهر مهما كثر فسبيل حله الوحي، مش حالة وخلصت، لا لا. قال وإذا جاءهم، يا إخوانا دقة الألفاظ في القرآن عجيبة جدا، وإذا جاءهم أمر من الأمر، يبقى لو مليون أمر جاءنا وأفزعنا يتعلق بأمننا أو بخوفنا أو بتغير في أعرافنا، يقينا في الوحي بيانه، لكن سبيل الوصول إليه العلماء المتخصصين اللي يقدروا يستخرجوا من النصوص ما يواكب هذا الواقع. لذا قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. من أولي الأمر؟ دي من المغالطة الكبيرة للأسف الشديد اللي وقع فيها مشايخ. يا إخواننا كلمة أولي الأمر لا تخص الحكام وحدهم، حصرها في الحكام كارثة، كارثة محققة. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل أولي أمر جاءت في القرآن عنت العلماء والأمراء. فالعلماء هم الأصل فيه، العلماء هم الأصل، وأولي الأمر لهم تبع لأن هم اللي بيستخدموا الأحكام مش أولي الأمر. قال إلا هذه الآية، لكلام ابن عباس، قال كل أولي أمر في القرآن عنت العلماء والأمراء إلا هذا الموضع، عن العلماء دون الأمراء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من مين؟ من العلماء. هم الأمراء بيستنبطوا، ها؟ دول يستنبطوا مش يستنبطوا. فندرك هذا المعنى الدقيق إخواني. فالرب رد الأمر يقول العلم لأنهم أهل لاستخراج حلول لمشاكل كل بيئة. وطبعا الآية دي فيها بشرة عظيمة، الناس غابت عنهم. إيه البشرة؟ لما يقول لعلمه الذين يستنبطون منهم، فالرب وعد بهذا وعد عجيب، إن في كل جيل وفي كل عصر وفي كل زمان سيوجد من العلماء من يحسن استنباط أحكام للواقع الجديد الذي وقع في هذا العصر وهذا الجيل. والمعنى ده كان فهمه شيخ الإسلام تيمية بن القيم من قول الله عز وجل ثم إن علينا بيانه. أيوه. لما يقول ثم إن علينا بيانه عطف بإيه؟ بثم. لم يأمر النبي ببيانه، لم يأمر النبي تفسير القرآن كامل، بل قال ثم إن علينا بيانه. العلماء تكلم كل ابن القيم رحمه الله تعالى وكأن الله أذن لنبيه ألا يفسر من القرآن إلا ما استشكل على أهل عصره وجيله. يبقى المشكلات اللي ظهرت والوقائع، القرآن أصلا مطبق سهل تطبيقه في كل الواقع، لكن استحدث في الواقع عرف وحادث جديد وتصور جديد، يبقى الرسول ده دوره إنه يبين للناس الحكم فيه. طيب واللي يستحدث بعده؟ ربنا قال ثم إن علينا بيانه. في كل جيل حننشئ من أهل العلم وأهل الاستنباط من تحل على أيديهم مشاكل هذا العصر والجيل. وصل المعنى؟ ففي هذه الآية مع الآية الثانية بشرى عظيمة جدا، إن لا يخلو جيل من علماء مفتوح عليهم تحل بهم معضلات الأمة. الإمام مالك والفقهاء استنبطوا منها حكم فقهي. من معنى ده؟ إيه الحكم الفقهي؟ قالوا وإن لم يوجد أولي العلم اللي استنبطوا، قالوا لا، ده الأمر فيه تكليف. الأمر فيه إيه؟ يعني تكليف. يقول الإمام مالك وقد أجمع علماء الأمة، انعقد الإجماع كلهم على إيه؟ على أنه فرض عين على أهل كل محلة بلد أو مدينة أو قرية أن يفرغوا من بينهم من يكون من أهل الاستنباط منهم لتحل به مشاكل بيئته وواقعه. وصل الربط العجيب ده؟ يبقى طلع بخلاصة إن الأمر تكليف لا تشريف. مش هنسيب الأمر تبقى دول العالم كلها تنحصر في عالم واحد مطلوب منه أن يستنبط لكل واقع العالم الإسلامي، لا، ده جاء تكليف أهل كل مدينة هم أعلم بواقع مدينتهم، أهل كل قرية هم أعلم بواقع قريتهم، أهل كل محلة هم أعلم بواقع محلتهم. يبقى يجب عليهم فيما بينهم أن يفرغوا طالب علم وينفق عليه لغاية ما يصبح فقيه أصولي مستنبط يستنبط لهم أحكام لحل مشاكل البيئة التي هم فيها. يبقى هتخصص في البيئة التي يمكن تصورها ويبحث في الوحي عن حلولها. وصل المعنى ده؟ لو فعلنا هذه السنة فقط المجمع عليها بين أهل العلم أو الفريضة لما وجدت على وجه الأرض بيئة ليس عندنا لله فيها بيان استنبطه أهل هذا العصر. وصل المعنى الدقيق ده؟ ربط الموضوعات دي ببعضها مهم جدا جدا جدا، لأن القضية لا تفهم إلا على الوجه اللي احنا ذكرناه. وصل المعنى الدقيق ده؟ ها؟ إذا ندرك فالأعراف المتغيرة، يقول خذ العفو وأمر بالعرف، الأعراف المتغيرة كلها موجودة. الإنسان ممكن تتغير الأعراف حتى في بيته من ساعة لساعة. يعني على سبيل المثال قلت لك شوف أدب النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن النساء نساؤه، كل واحدة جاءت من بيئة، فقد يكون لها عرف حياء لم تظهره أمام زوجها، لكن مع استمرار العشرة العرف يغلب. وذلك العلماء ده أدب حتى نتعلم بس العرف. فرقوا العلماء بين طبع وتطبع، بين طبع قد يكون الإنسان مجبول على خلق معين وبيحاول يتطبع بغيره، فاللي الطبع فيه جبلة حتى لو تغير هيرجع لجبلته. واللي التطبع عليه وارد، هو بيحاول يطبع نفسه عليه. اي لحظات ضعف منه قد يتخلى عنه. الكلام ده بنقول لكم عشان تعلموا بس ان الاولاد نفسهم، نساء نفسهم، هتلاقي واحده فيها خلق معين هو طبع فيها وجبله، حتى لو تغيرت اعلمها ترجع بسرعه. لكن واحده بتحاول تتطبع، واحده طبيعتها اللين، حتى لو غضبت وسارت مره هترجع للينها، بخلاف واحده اصلا عصبيه وبتحاول تلين نفسها. اقل خطا يحصل هتلاقي الحده ظهرت. هنوضح بس التكليف، احنا بنتطبع عليه، لكن امرنا بالتطبع لغايه ما التطبع ده يصبح طبع. يبقى بدايته تطبع ونهايته طبع، ده التكليف. لكن السجلة والجبلة دي اللي احنا كنا نتكلم عليها في خذ العفو، واحد مفطور عنده طاقة عالية جدا في جانب معين، والحديث الثابت حديث الأشد، أشد عبد القيس، لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما وصل المدينة الوفد كله يعني في شوق شديد جدا أن يرى رسول الله، بعد أن يناله شرف الرؤية، مش الرؤية بس، وشرف الصحبة. الصحابة اللي أصبح صحابة إلا إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان به. طب هم آمنوا به غيابا ولم يروا، كم تشوفهم للرؤية؟ ما لهش حد. فالشاهد أول ما وصل الوفد المدينة وعلموا النبي في المسجد، من شدة شغفهم وتشوفهم لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم سابوا الجمال بأحمالها وجري على رسول الله. طب الجمال اللي سابوها من غير ما يعقلوها دي هتثبت مكانها ولا ممكن تضيع بأحمالها واختابها؟ ممكن تضيع يقينا، لكن مع شدة الشغف والتشوف لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك. واحد فقط في الركب اسمه الأشج، الأشد اللي يعني واخد قطعة هنا في جبهته، فالأشد سابهم يجروا ومسك جمالهم جمل جمل، عقل كل الجمال، عقل الجمال وجاي على مهليه، فدخل آخر واحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول تركهم جميعا ووجه الحديث للأشد، قال: يا أشد عبد القيس، فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم والأناة، تأني شديد العجيب. شوف رغم تشوفه الطبع غلب عليه، ده طبع. كلهم ممكن يعني يتطبع بالأناة، لكن فقط الاشتياق لأناه ولا أبوها كل جري. واضح معي؟ فحتى من كان فيهم منهم صاحب حلم وأناة، فالغالب عليهم أن الحلم فيهم تطبع وليس بطبع، والأناة فيهم تطبع اللي بخلاف الأشج. الحلم والأناة فيه طبع، ولذلك في وقت الحالك ظهر عليه وانكشف عنهم. فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا. فقال: يا رسول الله، أمكتسبتان أم جبلت عليهما؟ النبي لما يقر على سؤاله أصبح سنة، سنة إما قول أو فعل أو إقرار. هو بيقول له الخصلتين دول مكتسبتان، يعني انا تطبعت عليهم لغايه ما اصبحوا عندي طبع، وده السؤال اهو، يبقى ده معنى امكتسبتان، يعني انا اكتسبتهم بجهدي وبتمرين نفسي عليهم. ام جبلت عليهما، يعني هم طبع انا مجبول عليهم منذ ولدت. فدل هذا الحديث على ان هناك خلال بتكتسب تسمى تطبع. وخلال مجبول عليه الإنسان ها تسمى طبع. أمكتسبتان أم جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. يبقى أصبح الحلم والأناه في الأشد إيه؟ طبع مش تطبع، بل جبلت عليهما. فالرجل طبعا شد فرح، قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. وصل المعنى ده؟ إذا فيه طباع يعني مجبول لها الإنسان، طباع بتكتسب. الرجل مطالب أن يعرف في امرأته إيه الطباع المجبول عليها وإيه المكتسبة. لا ما انت خلي بالك، لا ده الكلام ده بعيد، لا احنا بنتكلم على واقع موجود. ليه؟ لأن المرأة قد تتجمل لك، وده الغالب. عشان كده يعني الله يرحمه أحد مشايخ الشيخ المضيع كان يقول لك إيه، فترة الخطوبة دي فترة النفاق. فبقول له يا مولانا، قال المرأة تظهر أحسن ما عندها والعروس كذلك. هو بيتجمل فبيحاول يظهر لها أحسن ما تطبع به، وهي كذلك. لكن مع العشرة التطبع والمكتسب ده هينكشف، هنكشف بسرعة. الطبع صعب جدا ينكشف. وضحت معي؟ وذلك انت ايه ممكن تتجمل دي وتصبر على التجمل ده سنة سنتين ثلاثة خمسة. يعني انا اعرف احد العلماء قال لي ما اكتشفت امرأتي الا بعد 10 سنين 10. الامور تطبعت بها ما اكتشف حقيقتها الا بعد 10 سنين من 10. يعني تجملت أمامه وتجلدت 10 سنين على تطبع. في واحدة بتنكشف بسرعة بعد 2 3 ساعات، واحدة تنكشف بعد 2 3 شهور، واحدة تنكشف بعد 2 3 سنين، واحدة تنكشف بعد 20 سنة. وضحت؟ وكذلك الرجل، انت ممكن تتجمل معها وتظهر نفسك يعني انك انت احسن الناس خلقا وخلقا وجمال وحلاوة وأدب ورقة ولين، ها ومع اي محك هتنكشف التطبعات اللي يعني حاولت ان تكتسبها وتظهرها ستنكشف. وذلك رب اللي بتشوف في عبارة القرآن قال ايه، وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واسم مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى، يعني أفضى انكشف، أفضى أظهر كل ما عنده، كل اللي تجملت به أنت في البداية مع الأيام هينكشف. كل يوم هتقول انفضحت، تنفضح في الخلق، واللي بعده أنت ماشي. فهذه من الأعراف، انكشاف تطبع ظهرت تطبع وظهور ما هو طبع وما هو تطبع. الكلام ده كله هيأتي مع الوقت. طب التغيرات دي الرجل عايز يكتشفها من اول يوم في مراته، يكتشفها ازاي؟ بالحيلة. والدروس النبوية الكريمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخونا كان متجوز كم امرأة، تزوج في عمره يعني 11 امرأة وساريتين 2 سرار 13، لكن اجتمع عنده 9 مرات. السيدة خديجة لم يشاركها امرأة حتى ماتت، والسيدة زينب ماتت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب بنت زمعة، غير زينب بنت جحش، عنده زينبتين. واجتمع عنده بقية النساء 9 في أخت واحد. طب كل واحدة لها طبع، وكل واحدة جاية من بيئة مختلفة عن الثانية، ازاي اكتشف طبع كل امرأة؟ فالرسول يتسارع معهم، التسارع وارد. التسارع ده يجعله درس تربوي على اعلى مستوى. اقول درس تربوي، ازاي استخرج من خلال الدرس التربوي ده طبائع كل امرأة وتطبعاتها المكتسب من أخلاقها والمجهول عليه. فمرة يحكي الرسول بيحكي لهم يقول اجتمع 10 من الشباب على خطبة فتاة، بس الفتاة دي مش فتاة عادية، ده بنت محنكة بمليون راجل. واتفق 10 على أن أمين منهم يعرض عليها خصال 10 بأمانة. تقرأ الحديث تحجب، اللي تقدم لها يعرض عليها 10 اللي تختار منهم خطيب واحد، وهو اللي بيصف 10 بأمانة خلال كل واحد وميزاته ايه، فطبعا بيختار افضل ما عنده، فيذكر لها طبع فيه او خلق فيه، تستخرج من كل خلق المساوئ اللي ممكن تجدها في 10. البنت في ردها وفي رفضها شيء عجيب جدا. طبعا الرسول بيحكي في البداية فيذكر الطبع وصف الأولان، وينظر ردة فعل النساء التسعة ايه، من منهن تبرق عينها فرحا بهذا الخلال، ومن منهن يصيبها الكآبة. يبقى الخلق ده عندها مذموم، فيستنبط حاجة كل امرأة لخلق بعينه من زوجها، يبقى ده ناقص عندها. العرض نفسه عرض لقصة، وقصة طريفة جدا وفيها ذكاء عالي جدا جدا. البنت ما شاء الله الأخوة اللي بلاد تقدموا لها 10 دول، والأمين اللي تقدم يتكلم عنهم كان أمين جدا في الأوصاف اللي قالها، ما في واحد في 10 أنكر عليه، كلهم حاضرين، لأن هو تكلم باسم 10 وصف 10، كان أمين جدا في الوصف، وصفهم كل واحد بأسمى خلاله. والبنت بتأخذ من كل خصال ما له أثر على العشرة الزوجية، فتقول للرجل الطبع ده هيبقى سلوكه في البيت 1 2 3، والرجل الطبع ده هيبقى سلوكه في البيت 1 2 3. عملية تربوية الحقيقة، أنا لا أرضيك الوقت كنا شرحنا القصة دي لوحدها، لكن ده عزانا سلسلة محاضرات الحديث فيها عن الطبع والتطبع، ما تقوليش تنمية بشرية والكلام اللي الحديث ده، دي التربية النبوية. ده أنا جاي لك ولسه داخلين عليه. في مرة ثانية يحكي لهن قصة أم زرع، لكن أم زرع ما كانوش 10 رجالة بتقدموا الفتاة، لا ده كانوا 11 امرأة جلسنا معا، والراجح ان كانوا أهل اليمن، واليمن هم أهل اللغة أصلا، فاللغة العربية عندهم يعني أصل، بل هم منشأها، جل القبائل العربية جاءت من اليمن. العرب بيقسموهم لثلاثة، بائدة وعاربة ومستعربة، بائدة وعاربة ومستعربة. البائدة قدام العرب، عاد وثمود، لم يبق منهم إلا بقايا من قضاعة، يعني قبائل القضاعية كلها تنتمي للعرب البائدة، دول بقايا. العرب العاربة هم أولاد قحطان اليمني، قحطان تخلف ولدين، حمير وكهلان. حمير عمل قبيلة وكهلان عمل قبيلة وانتشرت، لكن حمير كانت أقوى في هذا الزمان، فحاربوا الكهلانيين طردوهم من اليمن، فانتشر الكهلانيين في كل البلاد العربية. كل واحد منهم راح بلد عمل بطن وعيلة، فأصبحت كل قبائل العرب العاربة تنسب لكهلان، إلا أهل اليمن الأصليين ينسبوا لحمير، ولغاية النهاردة اسمهم حميرين، ودول المشهورين بالحديث ليس من أم بر أم في من صيام في أم سفر، هم اللي يقولوا الألف واللام ألف وميم، يعني البلد يقول لك أم البلد أم بلد أم حج، فبيجعل اللام ينطقوها ميم، لكن هم اشتهروا بهذا. والقرآن نزل بلغتين، وأنتم سامدون، دي إحدى لغات اليمن، العرب لغة أهل حمر. كلمة سامدون كلمة حمارية بحتة، ها؟ سامدون أي تغنون، فالأهل حمر يقولون أسمدي لنا أي غني لنا، وغيرها. ليس هذا وقت التفصيل. فالشاهد أن كل قبائل العرب تنسى، العرب العرب كلهم ينسبوا لأهل اليمن. العرب المستعلبة ذرية سيدنا إسماعيل، وطبعا ذرية إسماعيل فيهم تداخل مع العرب العاربة. ليه؟ لأن زوجة سيدنا إسماعيل كانت من الجراهمة، والجراهمة العرب العاربة، لكن في النهاية هم ينسبوا لأبوهم مش لأمهم، أبوهم سيدنا إسماعيل، فسموا العرب المستعربة نسبة لسيدنا إسماعيل. يبقى ذرية سيدنا إسماعيل لوحدها من بين كل قبائل العرب طبعا انتشرت وأصبحت بطون. لسيدنا إسماعيل أخونا كان عنده 12 ولد، الرسول من بطن واحد اللي هو قيدار، قيدار ده واحد من 12، لكن كل بطون العرب المستعربة، ودول اللي يعدوا أهل البيت. نعم عربة، فيعرف ذنبا فعل مضارع منها، لكن عربة أصل الكلمة العين والراء. فالشاهد إخوانا أني الإحدى عشرة امرأة جلسوا واتفقنا أن كل امرأة تصف زوجها بأمان. بعد ما سمعت قصة الـ11 واحدة دول، القصة نفسها أنت تسمعها تضحك، يعني كلها طرائف، سواء قصة الـ10 الشباب اللي خطبوا البنت أو الـ11 امرأة حديث المزرعة، دي هتضحكك ودي هتضحكك ومسلية جدا، وأي واحد يسمعها مش عايز يقوم. يعني سمعنا شرحت حديث المزرعة ده في 11 محاضرة، فوجئت لما بدأت الحديث وشرحه وبستخرج منه الأخلاق اللي جاءت في الإسلام، وإيه مواضع المدح ومواضع الذم في العشرة الأسرية، وجئت إن المسجد زرع نساء. تاني أسبوع جابوا الرجالة بالقهر، لقيت المسجد بقى بالليل صلاة جمعة، كنت بديها في جد، صلاة جمعة والكل جاي، الكل جاي، وانتظم انتظام في حديث المزارع لغاية ما خلصت. قلت لهم تأديب وإصلاح حديث المزارع تربية نبوية، لما تسمع ألفاظ الحديث بيحدثنا عن الأخلاق، إيه الأخلاق الممدوحة، إيه الأخلاق المذمومة التي قد لا يتفطن الإنسان إليها دون أن يشعر، مع امرأته مع أولاده مع أهل بيته. واضح المعنى دقيقة؟ وإيه أثرها وجد تأثيرها من فين؟ الحديث نفسه مدرسة تربوية عالية جدا، لكن الرسول يعرض الحديث بعد ما يعرضه يشرك نساءه في الموضوع، بعدين يقول للسيدة عائشة، وطبعا وجدها أكثر تشوفا لأم زرع، مشتقة جدا، ويعني برقت عيناها وتهلل وجهها لما سمعت أم زرع. خاصة أن إيه، أم زرع مدحت مش زوجها، ده مدحت زوجها وأم زوجها وأبناء زوجها وبنات زوجها وخادم زوجها وكلب زوجها ودار زوجها، ما سابتش حد. بعدين خلي بالك ده هي بعد ما مدحت كل هذا المدح دانت انها طلقت منه وتزوجها رجل اخر واكرمها اكرام شديد جدا، ومع الاكرام الشديد اللي شفته منه بينت انه كل ده ما يسويش يوم من ايام ابو ذر. فرسول عائشة يقول يا عائشة اترضين ان اكون لك كابي زرع لأم زرع؟ قالت ارضى رسول الله ارضى رسول الله. طيب هي موافقه على اخلاق ابو زرع بكل ما اوتيت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بس الادب النبوي، قل لها يا عائشة ولكن ابو زرع طلق وانا لن اطلق. الخطا اللي وقع فيه ابو زرع الخطا الوحيد انطلق مزرع معاك انت لن اطلق. انظر النبوة ازاي يستنبط اخلاق نسائه، طبائع نسائه، احتياجات نسائه، الاعراف التي ربيت عليها نسائه. وده جانب خطير جدا، مطلوب من المرأة مع الرجل ومطلوب من الرجل مع المرأة، ومطلوب من الأب مع الأبناء، ومن الأبناء مع الأباء، مطلوب من المرؤوس مع الرئيس، ومن الرئيس مع المرؤوس، مطلوب من الأخ مع أخيه، ومن الصديق مع صديقه. إزاي نستخرج الخلال والخصال التي جبل الإنسان عليها والتي تطبع الإنسان بها، وإزاي نتعامل مع هذه معاملة الأخلاق المستقرة المستمرة، ومع هذه معاملة الأخلاق المتغيرة المتقلبة، بحيث أن احنا لا نجعله في لحظة يفقد ما تطبع عليه، بل نعينه على المزيد لا على الفساد. الكلام ده مهم جدا جدا جدا في التربية وفي المعاملة مع كل الخلق، القاسي منهم الداني، القريب البعيد، وكل ده داخل معنا في مسمى وأمر بالعرف. احنا أطلنا أكثر من لازم، أوه احنا عدينا الوقت، ها؟ لكن حقيقة الموضوع شيق جدا، ها؟ هذه مخدتكم درس في الأصول ومع درس في الأخلاق، لسه احنا لسه لو هنتكلم في تفصيلات الطبائع دي عايزينها مش درس دروس، ها؟ لكن ما قل وكفى خير ما كثر وقلها. أكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ويكون منفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي الأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيء إلا أنت. اللهم فرج الكرب عن الأقصى وأهله، اللهم فرج الكرب عن الأقصى وأهله، اللهم فرج الكرب عن الأقصى وأهله. اللهم إن هذا البيت بيتك، وهذا الحرم حرمك. اللهم لا تمكن اليهود الأنجاس منه يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم نجاستهم، وأنت الذي بينت في قرآنك فقلت إنما المشركون نجس. اللهم إنهم نجس، لا تجعلهم ولا تمكنهم من تنجيس الأقصى يا رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم ألق الرعب في قلوبهم ودمر قوتهم. اللهم رب العرش، لا تذر على أرض الشام من اليهود ديارا، رب لا تذر على أرض الشام ديارا. ربنا إنك إن تذرهم يضل عبادك ويفسد في أرضك ويدمر مقدساتك. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم ثبت قلوب إخواننا في القدس يا رب، وفي غزة، وفي فلسطين، وفي الشام، وفي العراق، وفي مصر، وبرما، ومالي، واليمن، وسائر بلد المسلمين. اللهم ثبت قلوبنا وياهم على دينك. اللهم ثبت الأقدام إن لاقينا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسرفنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود وسائر من ناصرهم ومن شيعهم من الأمريكان والروس والإيرانيين والحكام الخونة والظلم والمجرمين وسائر المنافقين. اللهم عليك بكل من والى أعداء دينك على أوليائك. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم فك الحصار عن قطر وأهلها وأميرها، وفك الحصار عن غزة وبيت المقدس وأهلها يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب عن إخواننا في تركيا، واحفظها وأهلها وقيادتها. اللهم احفظ يا رب حصون المسلمين، ولا تمكن منا الكفرة ولا المجرمين. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم حرر بنا الأقصى الأسير، وارزقنا الصلاة فيه محررا قبل الرحيل. رباه إن لم نكن لتحريره أهلا، فأنت أهل لأن تجعلنا لذلك الخير أهلا. اللهم اجعلنا أهلا لذلك، ومكننا منه ومكننا به يا رب العالمين، بآية منك وبنظرة منك ورحمة منك وبلطف منك، فأنت أرحم بنا منا، وأنت أقرع على دينك منا. اللهم انصر دينك، وانصر من نصر دينك، احكم دماء المسلمين، لو جرحانا اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، فك الحصار عن المحصلين منا، آونا والمشردين والمغتربين والمغربين من المسلمين والمسلمات إليك. احفظ علينا وعليهم ديننا وأعراضنا ولادنا وبناتنا، ثبت قلوبنا وأبناءنا ونساءنا على دينك، صرف قلوبنا وإياهم لطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين،